يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا العباد مقهورون للصفات القهريه العليا والعبيد مقهورون في الاختيار. يقول له يا رب انا ايه رضيت ما اخترته لي من احكام، افعل كذا ولا تفعل كذا، يعني اختيار تنازلت منه، فاختيار في الفعل والترك تنازلت عنه، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمهم عباد. يبقى العباد مقهورون بالايه؟ بالاختيار، والعبيد مقهورون بالايه؟ بالاجبار. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. طب قوام صفه مبرره، الاصل فيها قائم، فان اكثر القيام نقول له ايه؟ قوام. ان بالله لو قال لي واحد ما هوش نجار وبعدين جاب حته خشبه كده وعايز يسد بقى خرم عنده ومسك المنشار كده وقعد ينشرها وحط البتاع ومسمارها مسمارين، يقال له ايه؟ نجار ولا ناجح؟ ناجح، انما مش شغلته انه نجار، مش شغلته ايه؟ قابل واحد قاوي كده وطلع خد الصنارة على البحر في يوم وقعد يصطاد له سمكتين، يقوم يقول له ده صائد، انما انا اقول له صياد؟ لا، يبقى الصياد اللي عملها ايه؟ حرفة صعبة. يبقى انا مش عايز ان تكون قائما لله، انا عايز ان تكون ايه؟ قوام. مبالغ في القيام بامر الله، والقيام يقابله ايه؟ القعود. طب والقعود بعد منزله ايه؟ الاستلقاء على الجنب، والاستلقاء على الجنب بعدها ايه؟ بعدها ايه؟ يبقى كم مرحله بقى اهو؟ قاعد؟ قاعد؟ مستلقي؟ نائم. نائم مش محل تكليف، مش كده ولا لا؟ مستلقي ده في محل الراحه بتاعته، ولذلك قال لك حتى في محل الراحه العضليه ما مش عايز تبقى الراحه الفكريه العقديه فيه. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى خلي ربنا على ايه؟ وبعدين بقى عندك نشاط تعب وعندك نشاط اوسع، تعمل ايه؟ تقوم الناس كلها قام بالامر، قام بامر القوم فلان. اذا القيام معناها ايه؟ اقصى حاجه في حركات الايه؟ في حركات الانسان. ولا نريد منا الحق ان نكون قائمين فقط، ولا نريد ان نكون ايه؟ قوامين. الله، ما دام قوامين يبقى لا تخلو لحظه من قيامك ان تكون لله، لا تخلو لحظه من قيامك ان تكون لايه؟ ان تكون لله. طب لله دي، لله توجيها، لله توجها، لله نفع النفع، لان اي حركه منا لا تفيد الله بشيء، ان الناس كلهم ولا شيء، لان الله خلق خلقه بمجموع صفات الكمال فيه، فلم ينشئ خلق الخلق له صفه كمال جديده. يبقى ان كنت انا بعمل دي لله، يبقى ايه؟ يعني طاعة لمين؟ تقربا لمين؟ انما عائدة اما عليك او على ايه؟ واذا اراد الله من المؤمنين ان يكونوا قوامين لله، تبقى كل حركة المجتمع الايماني ايه؟ حركات ربانية متساندة متصاعدة. وإذا كانت حركات المجموع الإيمان متسالدة، انظروا كيف تكون النتيجة لهذه الحركة. وإن كنت أنت قوام، وذا قوام، أنت قوام لك ولمن؟ للآخرين. وفلان قوام لك وللآخرين، يبقى قائم واحد يأخذ قيام الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وتكلمنا عن القيام وعن القعود وعن الاضطجاع وعن النوم، والمراد ان نكون مداومين على قيامنا بكل امر لله. ولا تعتقد انك تعامل خلق الله، انما تعامل الله الذي شرع لك ليضمن لك ويضمن منك. فأنت إن طلبت بالأمانة فقد طولب كل الناس بالأمانة،